وإلى نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، وبين يدي الكلام هدية لأهل مصر، وبين يدي شرح نصوص نور العيون لابن سيد الناس في تلخيص سيرة الأمين المأمون هدية، وما أعظمها من هدية لأهل مصر على وجه الخصوص. وإلى نور العيون أنار الله قلوبنا وعيوننا. أقول قول يا ربي من فضلك ولا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لازلت معكم في ذكر خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواليه. خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواليه، آخر مولى وخادم شرفه الله بخدمة رسول الله هو رباح النوبي. وقلت النوبة، النوبة هي السودان اليوم، وهذه مفخرة كون من خدم رسول الله ومواليه عدد من النوبة من السودان، هذا مفخرة لأهل تلك الديار زادهم الله شرفا وكرما وعزا. قال رحمه الله: ومن مواليه ويسار نوبي، ها الثاني، وقتله العرنيون. يسار يسار نوبي وقتله العرنيون، انتهى كلامه رحمه الله. هكذا سماه، من أقدم من وقفت على من سماه أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة، سماه قال من موالي رسول الله يسار. والجزم بأن العرنيين قتلوه جزم بذلك الحافظان ابن حجر والسخاوي. دليله ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن ناسا من عرينا، وهو حي من القبيلة العربية المشهورة بجيلة أو بجيلة، إن ناسا من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فاجتووها من الجوى. والجوى هو مرض يصيب الجوف، والمعنى ها هنا اجتووها أي استوخموها، مرضوا لم يطيقوا جو المدينة فاجتووها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، تشربوا من ألبانها وأبوالها. انتبه لهذا، الآن الطب الحديث المعامل التحليل أثبت فعلا ما أخبر به سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم. ما يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن هذا من الإعجاز. نبأني العليم الخبير، إن هو إلا وحي يوحى. اشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا. طيب بعد ما صحوا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مالوا على الرعاء فقتلوهم، شوف إلى الغدر والخيانة، وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود، ذود بالذال والواء والدال يعني إبل رسول الله، رسول الله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث في أثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، وفي لفظ وسمر يعني بعض المرات وسمر أعينهم بالمسامير. وبعض الناس طبعا ينظر إلى النتيجة، ما ينظر إلى، ينظر إلى المآل، ما ينظر إلى ماذا صنعوا وماذا فعلوا، ما الذي صنعوه، ما الذي فعلوه. وتركهم في الحرة حتى ماتوا. ما جئت للشاهد، الشاهد في لفظ مسلم، هذا سياق البخاري ومسلم كليهما، لفظ عند مسلم: فقتلوا الراعي، فقتلوا الراعي. من هو الراعي في هذه الفترة؟ هو يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نوبي أيضا، وهو نوبي أيضا. فيسار خدم رسول الله، رسول الله كما أثبت أئمة السير والمغازي، وحديث العرنيين في البخاري ومسلم ثابت. قال رحمه الله: أبو رافع أسلم، أيضا من موالي رسول الله أبو رافع أسلم، وهبه له العباس فاعتقه حين بشره بإسلام العباس، وزوجه سلمى مولاة له فولدت له عبيد الله، كتب لعلي، أي كان كاتبا لعلي رضي الله عنه. أنا قلت لكم ما لابد من التوثيق والتأصيل، وأعتقد تماما أن مثل هذا السبيل في جميع دروسنا العلمية من الأهمية بمكان، ليكون رجوعنا حميدا، ولتكون توبتنا سديدة ومنهجنا رشيدا. ما هو ارجعوا ارجعوا ارجعوا ارجعوا، كتلوا كتلوا، اجمعوا اجمعوا، جمهوريات، ها لا لا لا لا لا، ولكن تطبيق دقيق لقول الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. أصوبه ما معناه؟ أي أتبعه، أتبعه لرسول الله. أشهد أن محمد رسول الله، تمسح إبهامي عينيك بإبهاميك، نقول لك أنت مخلص، قال أنا مخلص والله. طيب نقول لك أنت متبع، ما في جواب، لأن هذا الحديث الوارد في هذا ضعيف منكر، وهذا بدعة ليس بسنة. إذن أنت مأزور، لست بمأجور حتى نكون مخلصين متبعين لرسول الله. أبو رافع مشهور بكنيته، وهو قبطي، أظن قربت شوي أقول قربت شوي ماني ببعيد، مشهور بكنيته، وهو قبطي كما ذكر الإمام السخاوي رحمه الله تعالى. والأقباط هم طائفة من النصارى، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوصية بهم خيرا، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما، إن لهم ذمة ورحما. هذا الحديث رواه الحاكم، صححه، وافقه الذهبي، وافقهما الألباني رحم الله الجميع. الحديث صحيح: فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. لاحظ الآن أخص منه، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستفتحون مصر، إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط. جمهور العلماء قالوا القيراط هو جزء من الدينار والدرهم، يعني مثل الدينار والدرهم، يتعاملون في أرض مصر بالقيراط، بالقراريط. ابن حرملة أحد رواة الحديث قال: لا، القيراط له معنى عند الأقباط، وهو مكان عيدهم ومناسبة تجمعهم لعبادتهم، يسمى هذا قيراط. فأيا كان التعريف، سواء القيراط الذي هو مثيل الدرهم والدينار، أو القيراط هو عيد الأقباط، لكن السياق الوارد هنا في أهل مصر كلها بارك الله فيهم أجمعين. قال رسول الله: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة. هذا لكل أهل مصر، هذا لكل أهل مصر يا أهل مصر، هذا لكل أهل مصر يا أهل مصر. وما ورد خاص لا ينفي اللفظ العام، الوصية بأهل مصر: إذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. من أين الرحم ومن أين الصهر؟ الرحم لأن هاجر أم إسماعيل، هذا من هنا، لأن هاجر من الأقباط أم إسماعيل. ومن أين المصاهرة؟ لأن ماريا القبطية التي وقعت في السبي في غزوة بني المصطلق هي من أمهات المؤمنين، زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظتان صحيحتان. فإن لهم رحما وذمة، رحما من ذمة معاهد، معاهدون، ورحما وصهرا، رحما من جهة هاجر وصهرا من جهة ماريا. قال لاحظ هذا إلى هنا يعني شيء سبحان الله فيه الوصية بأهل مصر، الوصية بأهل مصر والمسلمون أجمعون كالجسد الواحد، ما يمكن أن يتفرقوا، لا يمكن أن يتمزقوا، لا يمكن أن يستبيح بعضهم لا دم بعض ولا مال بعض ولا عرض بعض مهما كان ويكون وفي أي زمان كان وفي أي مكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا سيما وأهل أرض الكنانة. انتبه لهذا، انتبه لهذا، لا يتفرقون، لا يتمزقون، لا يتباغضون، لا يتعادون، لأن مثلهم مع بقية المسلمين كالجسد الواحد. طيب إن وقع الخلاف، لاحظ تتمة الحديث، وهذه التتمة عجيبة جدا، لاحظ معي تتمة الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأيتم رجلين يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها. هذا فين ده؟ في أمريكا ولا فين؟ في مصر. يقول رسول الله في خاتمة الحديث بعد الوصاية بأهل مصر والتوصية بهم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم رجلين يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها. هذا إيش معناه؟ هذا إيش معناه؟ هذا معناه كلما وقع نزاع في تلك الديار أمرناهم، قلنا لهم: يا أخوانا يلا جددوا جوازاتكم وبسم الله يرحلوا إلى فأرض الله واسع، ما يبقى أحد بمصر. أقول ما يبقى أحد في مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا زيادة في تأكيد أن الخلاف الواقع في أرض مصر خلاف يطال المسلمين أجمعين، والمسلمون كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن صحابة رسول الله في تلك الفترة المبكرة كانوا يسمعون ويعون ويتدبرون ويعملون. يقول أبو ذر، لاحظ الآن، قال عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة قال: فرأيت أبو ذر، يقول راوية الحديث، فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان على موضع لبنة، فذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تختصمان أخوان شقيقان تختصمان، أخوان شقيقان تختصمان، أخوان شقيقان تقتتلان، أخوان شقيقان تتراميان، أخوان شقيقان تنتهك بينكم أعراض المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فلما رآهما يختصمان خرج من أرض مصر. خرج من أرض مصر، هذا إن حملناه على ظاهره نقول: إن اشتدت الفتن وعظم الخطب فلتكن حلس بيتك وابكي على خطيئتك، ولأن تكون عبد الله المقتول. المقتول، المقتول، فين الرجولة؟ فين البطولة؟ إيش هذا اللي قدامك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ رجولة إيش رجولة وبطولة إيش بطولة؟ بطولة هناك، روح هناك جاهد اليهود وجاهد الصهاينة. أما المسلم يشهد أن لا إله إلا الله، تروح تخبي لك سكين أو تخبي لك مسدس وتقول: هذا من حزب، أنا من حزب الله المختار، وهذا من حزب الله ها البطال، بسم الله يلا أعطيه. يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله، أعظم حرمة عند الله من حرمة الكعبة المشرفة. إيش نفعل؟ طيب إيش نفعل؟ كن حلس بيتك، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ودع الأمور لله عز في علاه، فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا لم ينتصف للحق في هذه الحياة فإن ربك يجمع بينهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيه كده كده في كلام أقول في كلام تاني؟ أظن كلنا إن شاء الله وكل المسلمين الأسوياء من أمثالكم المعتدلين الذين ينضبطون بضوابط نصوص شرعية وقواعد للعلماء ربانية سديدة، كلهم يتفقون على هذا الكلام، كلهم يتفقون على هذا الكلام، أن الخلاف ليس كالخلاف في أي أرض، لقول النبي: فإذا رأيت رجلين يختلفان في موضع لبنة فاخرج منها. وأن هذا معناه أنه لا بد أن يحجم الخلاف ويضيق، ولا يمكن أن يضيق ويرتفع الخلاف إلا إذا كان في رجوع حميد وحميم للقرآن والسنة، ما هو مجرد بس مرأة بنصف الأفخاذ من تحت ظاهرة والصدر باد الأثداء بادية ها وترفع القرآن، يقول القرآن نريد القرآن، روحي في بيتك قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والله ما أرضى لزوجة ولا لابنه أن تخرج تطالب ترفع القرآن بالبنطال ها، علاوة عن أن تنزل بشيء يعري فخذيها وسيقانها، ولو كانت رافعة للقرآن والسنة تقول احكموا فينا بشرع الله، أول حكم بشرع الله أن نأخذك من أذنيك ونردك إلى بيتك، نقول هنا تجلسين، هنا تتحجبين، هنا تستعفين، هنا تربين الأبطال والشجعان والرجال. أما الضحكة هذه حريم مع رجال ها، ومئة امرأة ينتهك عرضها ممن لا يخاف الله عز في علاه، لو صح الخبر، لو صح الخبر، وإلا أنا أستبعد صحة هذا الخبر، لأن في مصر رجال أحرار أصحاب مروءة ورجولة وغيرة، وهم إخوة لجميع المسلمين لا سيما في هذه البلاد، إخوة أبدا. لكن انتبه للأخوة مرة للمرة العاشرة، كالجسد، الجسد ممكن يؤلمنا هنا إصبع، يمكن هنا إصبع يؤلمنا ها، يمكن يؤلمنا القلب، نلتمس له العلاج، لكن ما نبتر، نلتمس له إيش العلاج، والتماس العلاج بحكمة وروية وموعظة حسنة، نذهب للاستشاري مو لمتخصص طبيب متخصص، نقول ترى إصبع في هذا الجسد، في جسد يتحرك في إصبع متخصص في إيش؟ في أمراض جلدية، أي والله شوف هنا الإصبع الصغير، الإصبع الصغير، فيبدأ يفحص ويكشف ويحلل ها، ثم بعد ذلك يطبق الإكسير النافع والعلاج الناجع من غير هيلمان ولا ضوضاء ولا قيام ولا قعود، قيام قيام، جلوس جلوس، هذا مثل المعلمين مع الصبية الصغار، يدخل المعلم قيام قيام، جلوس جلوس، وبعد ما ينصرف يقول والله الله يكسر كسر رجولنا، لأنه ما في محبة، مو هو كالجسد الواحد، الجسد الواحد بقلب واحد، الجسد الواحد بقلب واحد، خارطة العالم العربي والإسلامي كلها مصورة منقوشة في هذا القلب، والقلب ينبض حي، ينبض حي، فيه أخطاء، أعيد المثال، فيه أخطاء، فيه بثور، فيه أمراض تعالج بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم كما ألفت بين صفوفنا في هذا المسجد الكريم المبارك، اللهم ألف بين صفوف المسلمين أجمعين، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع بين صفوفهم على الحق، على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. طيب خلاص أقتصر على هذا، أرجع إلى الأسئلة، كنت أريد أن أجيب على أكثر من 20 سؤالا لو تمكنت، لأن أسئلتكم كثيرة ومهمة. بسم الله. يقول: صلاة التراويح 23 هل هناك أثر أم هو اجتهاد؟ هناك أثر يروى عن عمر في أنه أمر أبي بن كعب بعشرين ركعة، لكن الأثر فيه كلام، والأصح أنه أمر أبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وأنا بينت ولكل دليله ولكل استدلاله، وأي شيء صنعت فلم تخرج إن شاء الله تبارك وتعالى عن السنة الفاضلة والمفضولة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: من الناس من يقول لا إله إلا الله، أي لا خالق إلا الله، تفسير لا إله إلا الله بأنه لا رب إلا الله هذا خطأ، بل لا إله إلا الله هو على المعنى الذي انبعث به الأنبياء والمرسلون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني وحده لا شريك له. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. مقتضى هذا أن تحكم بشرع الله، ومقتضى هذا أن تعتقد أن الله هو الخالق والرازق والمحيي المميت والمبدي المعيد. يقول مرتكب الكبيرة دخوله الجنة ابتداء يكون نظيرا لكبيرته. لا يا أخي، ما هو هكذا. اعكس حتى لا ينعكس فهمك. مرتكب الكبائر أمرهم إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عاقب. أمرهم إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عاقب. ما يقال يعني إن مرتكب الكبيرة يدخل الجنة، مشكلة. لكن مرتكبي الكبائر أمرهم إلى الله في عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، إن شاء عفا وإن شاء عذب. يقول هل إنكار الأجير أجره من الكبائر؟ نعم، عد في بعض كتب الكبائر من الكبائر. ثم استدل بحديث أنا خصمه يوم القيامة وما كنت خصمه يوم القيامة فقد خصمته. الحديث هذا ضعيف لا يصح، الحديث هذا ضعيف لا يصح. لكن ظلم الأجير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة لعموم هذه الأحاديث، فإن ظلم الأجير من الكبائر من المحرمات. لكن الحديث الذي ذكره ومن كنت خصمه خصمته هذا حديث ضعيف لا يصح. يقول لي أخت لا ينفق عليها زوجها ولا أبناؤها، هل أعطيها من الزكاة؟ نعم، الأخوات الحواشي تعطيهم وتعطيهن من الزكوات. أما الأصول الأب والجد ومن على والابن وابن الابن من الأحفاد فلا يعطون من الزكاة شيء، أما الإخوة والأخوات فيعطون. يقول ما الفرق بين التوسل الشركي والبدعي؟ أن البدعي أعم من الشركي، فالبدعة التوسل البدعي قد يكون بمجرد جاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقال عن هذا بدعة، لكن إذا كان يتوسل ويدعو فيقول يا بجاه النبي هذا بلا ريب أن اجتمع فيه بدعة، ونوع البدعة شرك. فالبدعة عام، البدعة قد تكون شركا وقد تكون بدعة ضلالة لا شرك، وقد تكون شركا فيلتقي الشرك مع البدعة. يقول ما حكم حلق اللحية في الإسلام؟ حلق اللحية في الإسلام عند الأئمة الأربعة حرام حرام حرام. حلق اللحى عند الأئمة الأربعة ما في خلاف، عند الأئمة الأربعة حرام حرام حرام. يقول كيف نجمع بين كون الشرك أكبر الكبائر وكون أكبر الكبائر القول على الله، وذكر قول الله تبارك وتعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا ما يدل على أن الشرك، على أن القول على الله يعادل الشرك، لأن الشرك لا يغفر البتة. القول على الله من أعظم الكبائر، نعم من أعظم الجرائم وأعظم الكبائر القول على الله ما لم يقله، لكنه لا يصل لدرجة الشرك. وإن ذكر ولئن ذكر إنما ذكر للقاسم المشترك بينه وبين الشرك، وهو قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. فالقول على الله إثم والشرك بالله إثم، لكن شتان بين الشرك الذي لا يغفر الأكبر منه وبين القول على الله وهو من أعظم المحرمات. يقول هل يعذر من أشرك في توحيد الربوبية وهو يعيش بين المسلمين مثل طلب الولد والرزق من الله؟ هذا شرك في توحيد الألوهية، هذا شرك في توحيد الألوهية. إذا كان يطلب يدعو غير الله، يطلب رسول الله ويطلب الأموات والأولياء، يطلبهم رزقا ويطلبهم ولدا، هذا شرك أكبر. وإذا كان في أوساط إسلامية مثل هذا الوسط الذي نعيش فيه فلا عذر، لا يعذر بجهله حين ذاك. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يكونون مؤمنين وهم مشركون؟ يا أخي المشركون لهم جوانب آمنوا فيها، ومن تلكم الجوانب التي آمنوا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، يؤمنون بأن الله هو الرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولذلك الذين يدققون على هذا ويقولون لا تفرقوا بين المسلمين، لا إله إلا الله معناها ربوبية بس، لا خالق إعجاز علمي، لا خالق إلا الله، لا رب إلا الله. نقول لهم يا أخواننا أنتم تقرون بنوع من التوحيد كان يقر به المشركون، لكن المفاصل بينه وبين رسول الله هو أنهم أشركوا مع الله في توحيد الألوهية. أما إقرارهم بتوحيد الربوبية فمن شواهد ذلك قول قائلهم ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها. يعني يقرون بتوحيد الربوبية لكنهم يشركون مع الله في الألوهية. يقول هل تغتسل المرأة من الحيض عند الغسل من الحيض ترى المرأة ولعل السائلة امرأة كدرة، فما حكم هذه الكدرة؟ هذه الكدرة كدرت على المفتين فتاواهم ليل ونهار، كدرة وصفرة كدرة وصفرة. أنا ألخص لك الكلام لتنقله إلى زوجتك وابنتك. الصفرة والكدرة لها ثلاث مواضع، إما أن تكون قبل الحيض، وإما أن تكون أثناء الحيض، وإما أن تأتي بعد انقطاع دم الحيض. إما قبل ورود دم الحيض، وإما أثناء ورود الحيض، وإما تكون الصفرة والكدرة بعد. فما كان من صفرة وكدرة قبل الحيض وبعد الحيض فليس من الحيض في شيء، لحديث أم عطية في صحيح البخاري ما كنا نرى الصفرة والكدرة بعد الطهر، هي لأن السائلة تقول اغتسلت بعد الطهر شيئا، لا قبل ولا بعد، لا قبل ولا بعد، أثناء الحيض من الحيض. يعني في اليوم الثاني رأت صفرة وكدرة، انقطع دم الحيض الأسود، دم الحيض لأن الدماء دم الحيض خمسة أنواع، الأسود انقطع بعد يومين، ورأت صفرة وكدرة تنقطع عن الصلاة لا يأتيها زوجها، هذا من الحيض. بعد ثلاثة أيام رجع الدم الثخين الأسود ذو الرائحة المستقذرة، فهذا ترجع مرة ثانية. فهذا الصفرة والكدرة التي تتخلل بين دم الحيض من الحيض، عرفنا هذا يا أخوانا. يقول ترك التقليد المذموم، وإن بعض الناس عندما نترك التقليد يقولون أنتم تصدون عن المذاهب وتكرهون العلماء، هذا دعوة. من أراد أن يتمذهب بالحنفية يتمذهب، بالمالكية يتمذهب، بالشافعية يتمذهب، بالحنبلية يتمذهب، لا مذهب فالحمد لله رب العالمين، كل شيء على خير، لكن في قاسم مشترك وقاعدة صلبة، دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري. ما تقول لي لا إمامي إمام أعظم، أقول لك كمل فقل صلى الله عليه وآله وسلم. أنت تقول أبو حنيفة صلى الله عليه وآله وسلم وأحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أم أنك تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن يلزمك أن تترك قول، يعني ما أقول لك تترك وتروح تضرب، لا، أترك قول صاحب المذهب إذا كان يعارض قرآنا وسنة ثابتة عن رسول الله. ورحم الله الجميع، فوالله ما كان أحدنا يعرف كوعه من كرسوعه وبوعه ولا رأسه من رجليه حتى رجع إلى أقوال أولئك الأئمة الكبار من الأئمة الأربعة، أبو حنيفة رحمه الله ورضي عنه، ومالك رحمه الله ورضي عنه، والشافعي رحمه الله ورضي عنه، وأحمد رحمه الله ورضي عنه. يقول يوجد في بلادنا عباد قبور فلا نستطيع أن ندعوهم إلى التوحيد بسهولة لتعصبهم، فما هي الطريقة؟ الطريقة يا أخي إن أعيتك الحيلة بعد النصيحة وبعد الأمر وبعد النهي وبعد الخطب وبعد المحاضرات، ولا كنت تشن قذائف وصواريخ علمية فما نفع، ارجع مرة ثانية بلسان الحال، لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. استعمل معهم الأخوة والمحبة والهدية، ولينوا في أيدي إخوانكم، حببوهم ولا تبغضوهم، قربوهم ولا تنفروهم، ليسوا بكفرة، ليسوا بمشركين، ولكنهم مغلوب على أمرهم، هكذا تربوا وهكذا تعلموا، يقلدون غيرهم. ترى بمثل هذا السلوك لسان الحال أبلغ من المقال، لعلهم إن شاء الله يرجعون إلى نصيحتك ويوحدون الله كما يجب عليهم. يقول نرجو أن تخص محمد بن عبد الوهاب بمحاضرة، هو كذلك لا بد من تخصيصه لإزالة الشبهات التي علقت بهذا المصلح المجدد الإمام في كثير، في رؤوس كثير، في رؤوس جمع من العالم الإسلامي من أبناء العالم الإسلامي وهابية وهابية حتى ظنوا أن الوهابية طابور خامس. فمن برنا بهذا الإمام المجدد ومن بعث إلا بالقرآن والسنة على منهج السلف أن نخصه إن شاء الله تبارك وتعالى بعدد من المحاضرات وبعرض لمؤلفاته وقد طبعت وجمعت في أكثر من 10 مجلدات إن شاء الله سيكون هذا في المستقبل. يقول أنا موظف حكومي قدمت إجازة يعني يقول مطول السؤال قدم إجازة 6 أشهر بلا راتب وإذا به يفاجأ لما بدأ بالإجازة أن الراتب مستمر في الشهر الأول سبحان الله وفي الشهر الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس فما انتهى من الإجازة وإلا ما شاء الله الراتب مستمر. يقول حلال ولا حرام؟ أقول لك لا يحل لك إلا أن تراجع صاحب العمل وأن تستحله وإذا استحللته انتبه إذا استحللته فقال أرجع ارجع فهو الواجب عليك إذا قال نصف لي نصف لك لا ترجع فإنه يدعوك إلى رشوة ويدعوك إلى حرام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وندعو لنا ولإخواننا المسلمين فنقول اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين وآمن روعاتنا وروعات المسلمين واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نقتال من تحتنا والله أعلى وأعلم.